ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله فقصوا الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.